هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: حسن الخلق يوجب المودة، وسوء الخلق يوجب المباعدة، والانبساط يوجب المؤانسة، والانقباض يوجب الوحشة، والكبر يوجب المقت. مثل. زي الملانة منفوخ على الفاضي. هذا المثل يضرب للمتكبر المتعاظم على غيره من الناس، وهو خاوي العقل والقلب وربما الجيب أيضا، فيكون مثل قرن الملانة، وهي الحمص الأخضر، أكياس منتفخة لا يوجد بداخلها سوى حبوب صغيرة، وأحيانا لا توجد الحبة رغم هذا الانتفاخ الظاهر. زي الملانة منفوخ على الفاضي. علم. نبات الحمص. الحمص نبات بقولي من فصيلة القرنيات، يزرع في كثير من بلاد العالم. له في مصر عدة أنواع تختلف فيما بينها في حجم الثمرة. يزرع في شهر نوفمبر ويجنى المحصول مع بداية الربيع. بالإضافة إلى البروتين عالي القيمة الغذائية والجودة، يحتوي الحمص أيضا على نسب عالية من الأحماض الأمينية والأملاح المعدنية الهامة، خاصة الفوسفور. إلى جانب ما أثبته الطب القديم من فوائد عديدة للحمص، أثبت العلم الحديث أنه منشط للأعصاب والذاكرة، مدر للبول، ومفتت لحصى الكلى، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان. الإكثار من تناول الحمص قد يسبب بعض المشاكل الصحية، خاصة للمصابين باضطرابات الهضم والروماتيزم والسكر. علم. محمود مرسي. محمود مرسي قمة بين أعلام فن التمثيل المصري والعربي في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد بالإسكندرية في عام 1923، تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب، ثم درس الإخراج السينمائي في فرنسا. عمل مخرجا بالإذاعة وبالتلفزيون المصري عند إنشائه، كما عمل مديرا للمسرح الحديث وأستاذا بمعهد السينما. بدأ نشاطه السينمائي عام 1962 ببطولة فيلم أنا الهارب، ثم توالت أعماله السينمائية، والتي نذكر منها الليلة الأخيرة، الخائنة، شيء من الخوف، زوجتي والكلب، السمان والخريف، وآخر أفلامه الجسران. إضافة إلى ما قدمه للإذاعة، قام بالبطولة في عدد من أشهر المسلسلات التلفزيونية، لا ينسى له منها زينب والعرش، العملاق عن حياة العقاد، أبو العلا البشري، عصفور النار، بين القصرين، وبنات أفكار. في تجسيده للشخصيات العديدة التي قدمها وقدرته التعبيرية المتميزة عن المشاعر المتباينة، اعتبره النقاد مدرسة غير مسبوقة في الأداء التمثيلي، أرست مبادئ علمية جديدة لهذا الفن. حصل الفنان الكبير محمود مرسي على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2000، ثم كانت وفاته في 24 من أبريل عام 2004 عن حوالي 81 عاما. الشرفة؟ قلت لي ليه ثلاث اخوات؟ ايوه. ويا ترى بيشتغلوا ايه؟ اخويا الكبير رسام، والتاني موسيقار، والتالت ممثل. كويس قوي. وحضرتك بقى بتشتغل ايه؟ انا بقى بتفرج عليهم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.